الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح الكتاب الثاني من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وما زلنا في الكلام عن مسائل الأخبار. الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مدلول الخبر، وتكلمنا أيضا عن أقسامه، وعرفنا أن الخبر يقسمه الأصوليون إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول هو الخبر المقطوع بكذبه، القسم الثاني وهو الخبر المقطوع بصدقه، والقسم الثالث والأخير وهو الخبر المظنون صدقه. ذكرنا في الدرس الماضي أن القطع بكذب الخبر له عدة طرق. من هذه الطرق الخبر المعلوم خلافه بالضرورة، ومن هذه الطرق كذلك الخبر المعلوم خلافه بالاستدلال، وكذلك من هذه الطرق قلنا كل خبر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوهم باطلا، وذكرنا مثالا على ذلك في الخبر المروي أن الله تبارك وتعالى خلق نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا من هذه الطرق ما نقل أحادا مع توافر الهمم على نقل هذا الخبر، فهذا يدل على أنه خبر مكذوب. وذكرنا يعني أسبابا لوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك نسيان الراوي لما روى، وكذلك غلط الراوي، وأيضا خبر مدعي النبوة. الشيخ رحمه الله بعدما انتهى من الكلام عن القسم الأول وهو الخبر المقطوع بكذبه، شرع في الكلام عن القسم الثاني من أقسام الأخبار، وهو الخبر المقطوع بصدقه. فقال رحمه الله تعالى: وإما بصدقه كخبر الصادق وبعض المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم والمتواتر، وهو خبر جمع يمنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس، وحصول العلم آية اجتماع شرائطه ولا تكفي الأربعة. القسم الثاني من الأخبار وهو الخبر المقطوع بصدقه. ولما نقول الخبر المقطوع بصدقه يعني من جهة العقل، كما أن المراد بقوله الخبر المقطوع بكذبه يعني من جهة العقل، نظير ما سبق وبينا. وإنما يكون ذلك لأمر عارض وللقرائن التي تحتف بالخبر، لا لذات الخبر، لا لذات الخبر، لأن الخبر في ذات نفسه هو ما يحتمل الصدق والكذب. فإذا احتفت القرائن والعوارض الخارجية التي تدل على أنه يدل على الصدق أننا نقطع بذلك، قلنا هذا خبر مقطوع بصدقه. وكذلك لو كان العكس، فإذا هذا كله بالنظر إلى القرائن الخارجية والعوارض التي قد تعرض لهذا الخبر. ذكر الشيخ رحمه الله أن الخبر المقطوع بصدقه له أنواع، منها الخبر المعلوم وجوده بالضرورة. الخبر المعلوم وجوده بالضرورة، مثال ذلك الواحد نصف الاثنين، هذا خبر معلوم وجوده بالضرورة. الثاني الخبر المعلوم وجوده من جهة الاستدلال، وإحنا فرقنا فيما مضى بين ما هو معلوم بالضرورة وما هو معلوم بالاستدلال. فالذي معلوم بالضرورة لا يحتاج إلى بحث ولا نظر ولا يحتاج إلى تأمل، وأما المعلوم بالاستدلال فهذا الذي يحتاج إلى بحث وإلى نظر. فعندنا أخبار نقطع بصدقها، وعلمنا ذلك من خلال الاستدلال. مثال ذلك العالم حادث، المثال المشهور الذي يذكره المتكلمون دائما. العالم حادث، هذا خبر مقطوع بصدقه، ما سوى الله سبحانه وتعالى كله مخلوق، كله حادث. طيب توصلنا إلى هذا بأي طريقة؟ من ناحية النظر والبحث والاستدلال. النوع الثالث وهو خبر الله تبارك وتعالى وخبر الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فخبر الله تبارك وتعالى هذا خبر نقطع بصدقه، وكذلك أخبار الأنبياء. فالنبي معصوم من الوقوع في الكذب، لا يمكن أن يكذب أبدا بحال من الأحوال، فكل ما أخبر به نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى فهذا خبر نقطع بصدقه. كذلك الأمر الرابع مما يقطع بصدقه بعض ما نقل إلينا من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض ما نقل إلينا من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا بعض ما نقل إلينا؟ لأنه ليس كل خبر وصل إلينا أو نقل إلينا من النبي عليه الصلاة والسلام مقطوع بصدقه. عندنا أخبار مقطوع بصدقها، عندنا أخبار مقطوع بكذبها، عندنا ما دون ذلك، ما سوى ذلك من هذان القسمين. فهنا بنقول بعض ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا من جملة ما نقطع بصدقه، نقطع بأنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حيث الإجمال، هذا من حيث الإجمال. الأمر الخامس الذي نقطع بصدقه وهو الخبر المتواتر، هو الخبر المتواتر. والمتواتر في اللغة من تواتر الشيء إذا تتابع. وأما المتواتر في الاصطلاح فيعرفه العلماء بأنه خبر رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة أن يتواطؤوا يعني أن يتفقوا على الكذب، مستندهم في ذلك الحس، مستندهم في ذلك الحس. فلو توفرت هذه الشروط في هذا الخبر قلنا هذا خبر متواتر، وبالتالي نقطع بصدق هذا الخبر. تاني بنقول الخبر المتواتر هو الخبر الذي نقل إلينا من جمع عن جمع تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، مستندهم في ذلك الحس. ولما نقول مستندهم في ذلك الحس خرج بذلك ما لو كان مستند هؤلاء أمر معقول، كأن كان مثلا أمر ناشئ عن اجتهاد، خبر ناشئ عن اجتهاد، فهذا لا يكون متواترا ولا يكون مقطوعا بصدقه، لأن الاجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل كذلك الخطأ، بخلاف ما لو كان الأمر هذا محسوسا يعني بإحدى الحواس الخمس، بالنظر باللمس بالسمع إلى آخره، فهذا لو كان هو مستند الخبر حكمنا بأن هذا الخبر متواتر وأنه مقطوع بصدقه. ثم إن المتواتر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو المتواتر اللفظي، والقسم الثاني وهو المتواتر من يكمل المتواتر المعنوي. القسم الأول هو المتواتر اللفظي، القسم الثاني هو المتواتر المعنوي. أما المتواتر اللفظي فمعناه أن يتفق الجمع المذكور الذي ذكرناه في التعريف، أن يتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. وهذا القسم عزيز الوجود، وصورة ذلك أن يأتي جماعة كثيرون زي مثلا 1000 شخص يحدث هؤلاء عن 1000 آخرين أو يزيدون عن 1000 أو يزيد، أن مثلا الحاكم الفلاني قد مات، وهذا الخبر تناقله هؤلاء على هذا النحو بهذه الكثرة بنفس الصيغة وبنفس المعنى، كلهم قالوا مات بمرض كذا في يوم كذا، وكل واحد بينقل بنفس اللفظ وبنفس المعنى. هذا الخبر منقول والمستند محسوس ولا هو أمر معقول؟ موت فلان من الناس هذا أمر محسوس، هذا يدرك بالحس، فلذلك نقول هذا متواتر ونقطع بصدق هذا الخبر. لا يشترط كما سيأتي معنا أن يكون هؤلاء من بلد واحدة، ولا يشترط أن يكونوا مثلا متفقون في الملة، أن يكونوا مثلا مسلمين، هذا كله سيأتي معنا إن شاء الله. أما القسم الثاني فهو المتواتر المعنوي، القسم الثاني هو فهو المتواتر المعنوي، وهو أن يتفقوا جميعا في القدر المشترك. مثال ذلك ما جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه في الدعاء، أنه إذا دعا رفع يديه في الدعاء، هذا جاء متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء متواترا تواترا معنويا، كل الأحاديث تدل على هذا المعنى. يعني ما عندناش حديث مثلا أنه دعا في وقت معين أو في ساعة معينة وجاء هذا الخبر إلينا بالتواتر، لا ما جاناش هذا الخبر على سبيل التواتر هكذا لفظيا، وإنما الأحاديث بمجملها تدل على هذا المعنى، على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا الله سبحانه وتعالى رفع يديه في الدعاء، فهذا من التواتر المعنوي وليس من التواتر اللفظي. وأغلب المتواتر الموجود هو من القسم الثاني، من المتواتر المعنوي، من المتواتر المعنوي وليس من المتواتر اللفظي. فمتى حصل العلم في النفوس بمضمون خبر فذلك علامة على اجتماع شرائط المتواتر في هذا الخبر. لو حصل في النفس القطع بصحة هذا الخبر وصدق هذا الخبر فهذا علامة على أن هذا الخبر قد توفرت فيه شروط المتواتر. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك جملة من المسائل التي تتعلق بالخبر المتواتر، ومنها أن الأصح أنه ليس للمتواتر عدد معين، أنه ليس للمتواتر عدد معين، وهذا مما اختلف فيه العلماء على قولين، فذهب جماعة من العلماء إلى أن المتواتر يشترط عدد معين، لو توفر عندنا هذا العدد حكمنا على هذا الخبر بأنه متواتر. ثم إن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم، فبعضهم قال يشترط أن يتوفر عندي راويان، بعضهم قال أربعة، وبعضهم قال خمسة، وبعضهم قال عشرة، على أقوال كثيرة. القول الثاني وهذا الذي اعتمده المصنف رحمه الله هنا أنه لا يشترط في المتواتر عدد معين، لا يشترط أن يكون عندي عدد معين. فقال الشيخ رحمه الله ولا تكفي الأربعة، يعني لو كان عندي أربعة من الرواة، هؤلاء الأربعة نقلوا خبرا من الأخبار، هل نحكم بأن هذا الخبر متواتر وبالتالي نقطع بصدقه؟ يقول لا، لا يكفي ذلك، مع عدم اشتراطنا للإيش؟ للعدد، إلا أننا مع ذلك نقول لا يكفي الأربعة في الحكم على هذا الخبر بأنه متواتر. طيب ما سبب ذلك؟ سبب ذلك هو أن الشهود الذين أوجب الله سبحانه وتعالى وجودهم في الزنا أربعة، الله سبحانه وتعالى أوجب علينا في حق هؤلاء الأربعة في الشهود لا بد أن يكونوا عدولا. إيه معنى لابد أن يكونوا عدولا؟ يعني لابد من تزكية في حق هؤلاء. طيب في الخبر المتواتر هل يحتاج الرواة إلى تزكية؟ هل نحتاج إلى أن يكون الرواة عدولا؟ في الخبر المتواتر لا يشترط شيء من ذلك، حتى لو كان الجمع هؤلاء كفار فهو خبر متواتر ونقطع بصدقه، طالما أن العادة تحيل أن يتفق هؤلاء على الكذب. فلو جاء مثلا جماعة من الكفار، جماعة كثيرون من الكفار من الناحية الفلانية وأخبروا أن الملك الفلاني قد مات، وجاء جماعة آخرون وأخبروا بنفس الخبر وجاء كذلك غيرهم وأخبروا بنفس الخبر، كل هؤلاء كفار، لكن مستحيل أن يتفق هؤلاء جميعا على الكذب، فنقول هذا خبر متواتر ونقطع بصدقه مع أن الناقل من جملة الكفار. زي كده مثلا يعني في الواقع بتاعنا وكالات الأنباء على اختلاف مشاربها من الشرق والغرب، عندنا مثلا وكالات أنباء شرقية وأخرى غربية وأخرى من أوروبا وأخرى من بلاد عربية، لو كل هؤلاء اجتمعوا على خبر ما، نقلوا خبر معين وكلهم يعني اجتمعوا عليه، وتحيل العادة أن يتفق هؤلاء جميعا على اختلافهم وعلى اختلاف الاتجاهات التي هم يعني يتبنونها، اتفقوا جميعا على هذا الخبر، فهذا مما نقطع بصدقه بغض النظر عن كونهم عدولا أو ليسوا بعدول، أو كونهم مسلمين أو ليسوا بمسلمين، أهم شيء إن هم جماعة كثيرون نقلوا إلينا هذا الخبر، والعادة تحيل أن يتواطأ هؤلاء على الكذب. فلذلك بنقول لا نشترط في المتواتر عددا معينا، وفي نفس الوقت نقول لا يكفي الأربعة، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب أربعة في الشهادة على الزنا، ومع ذلك أوجب سبحانه وتعالى أن يكونوا عدولا، ولو كان خبرهم مقطوعا به لما اشترط سبحانه وتعالى التزكية في حق هؤلاء، لأن الخبر المتواتر كما قلنا لا يشترط فيه عدالة الرواة. فهمنا ولا لا؟ طيب المسألة الثانية وهو أنه لا يشترط في المتواتر، إسلام رواته، لا يشترط في المتواتر إسلام رواته، وكذلك لا يشترط فيهم العدالة، وكذلك لا يشترط أن يكونوا من بلدان متفرقة، فلو كانوا من بلد واحدة أو كانوا كفارا أو كانوا فسقة، المهم أنهم كثرة تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، لا يشترط شيء من ذلك، لأن الكثرة الكثيرة مانعة من احتمال التواطؤ على الكذب، الكثرة الكثيرة مانعة من احتمال التواطؤ على الكذب. المسألة الثالثة وهو أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وعرفنا أن العلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري يعني الذي تضطر النفوس إلى قبوله وإلى تصديقه دون نظر دون بحث دون استدلال دون طلب للدليل، فهذا هو الخبر المتواتر، وبعض العلماء أيضا ينازع في ذلك، لكن هذا هو الأصح الذي اعتمده الشيخ رحمه الله تعالى في ذلك. المسألة الرابعة وهي أن الرواة رواة المتواتر إذا أخبروا عن أمر عاينوه بأنفسهم، إذا أخبر رواة المتواتر عن أمر عاينوه بأنفسهم فهذا كافي لحصول العلم، فهذا كافي بحصول العلم حتى وإن أخبروا عمن عاين بنفسه، يعني مش هم اللي عاينوا بأنفسهم وإنما أخبروا عمن عاين بنفسه، أيضا هذا يكفي في حصول العلم، لكن بشرط مهم وهو وجود الكثرة في كل طبقة من الطبقات. لماذا؟ لأن وجود هذه الكثرة في كل طبقة من الطبقات هذا يمنع من تواطؤ هؤلاء على الكذب، يمنع من تواطؤ هؤلاء على الكذب، فلو جاء جماعة من الناس وعينوا خبرا وبعدين نقلوا إلينا هذا الخبر، هذا الخبر عينوه بأنفسهم، فهذا معناه أننا نقبل هذا الخبر الذي نقلوه. طب لهم نقلوه عن غيرهم، نقول هذا أيضا نقطع به ويقبل هذا الخبر، لكن بشرط وجود الكثرة التي تمنع يعني التواطؤ والاتفاق على الكذب. قال الشيخ رحمه الله وأنه لا يشترط إسلام ولا عدم احتواء بلد، وأن العلم فيه ضروري، ثم إن أخبروا عن محسوس لهم فذاك، يعني هم عاينوا شيئا بأنفسهم، وإلا كفى ذلك، يعني يكفي النقل لكن بشرط كما قلنا الكثرة. المسألة الخامسة هو أن العلم تارة يحصل بالكثرة الكاثرة التي تنقل هذا الخبر، وهذا مما يشترك الناس في حصول العلم به. يعني أي إنسان لو جاءه الخبر عن كثرة كاثرة فهذا يحصل عنده العلم بصدق هذا الخبر، هذا مما يشترك فيه الناس. وتارة يحصل العلم بأن ينضم إلى أقل المتواتر قرائن تدل على صدق هذا الخبر، يعني تارة نحتاج إلى قرائن وتارة أخرى لا نحتاج إلى قرائن. متى لا نحتاج إلى قرائن؟ إذا كان الرواه كثرة كاثرة تمنع العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب. طيب إذا لم يكونوا كذلك نقول قد يحصل العلم عندنا لكن من جهة أخرى وهي من جهة القرائن، كما يعني مثل له البعض بالخبر المروي في الصحيحين. فبعض العلماء يرى أن الخبر إذا رواه الشيخان هذه قرينة على القطع بصحة هذا الخبر، واضح الآن؟ فقالوا لو اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراج حديث ما فهذه قرينة. يعني هذه قرينة؟ يعني الخبر في ذات نفسه هو خبر مفيد للظن، لكن لما جاءت هذه القرينة أنه جاء الشيخان وأخرج هذا الحديث في الصحيحين مع جلالة قدر الشيخين فهذا مما يجعلنا نقطع بصحة هذا الخبر. فإذا تالي بنقول الخبر إما أن يفيد العلم بمجرد الكثرة الكاثرة، وإما أن يفيد العلم لا بالكثرة ولكن بإيش؟ بالقرائن التي تحتفي بهذا الخبر. وهذا لا يشترك فيه جميع الناس، هذا القسم الثاني، هذا لا يشترك فيه جميع الناس لأنه موقوف على العلم بالقرائن. يعني من الذي من الناس يقطع بصحة هذا الخبر الذي اتفق عليه الشيخان؟ العلم العالم بجلالة قدر الشيخين، لكن الذي لا يعلم جلالة قدر البخاري ومسلم وقرأ هذا الخبر أو سمع هذا الخبر هل يقطع بصحة هذا الخبر؟ لا. فإذا هذا لا يشترك فيه الناس بخلاف القسم الأول، هذا يشترك فيه جميع الناس. أي خبر منقول من هذا الطريق بكثرة رواه جمع عن جمع إلى آخره فهذا الجميع متفقون على أن هذا الخبر مقطوع به ولا يمكن رده بحال، سواء كان هذا الشخص عاميا أو كان عالما أيا كان يعني هذا الشخص. الأمر السادس أو مسألة سادسة وهي أن إجماع الأمة على وفق خبر أحد لا يدل على أنه قطعي. لو أجمعت الأمة على وفق خبر أحد هذا لا يدل على أنه قطعي. بمعنى إيش؟ بمعنى أن الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمعت الأمة على ما تضمنه هذا الخبر من حكم، عندنا خبر منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر متضمن لحكم من الأحكام، هذا الحكم مجمع عليه، هذا الحكم مجمع عليه، هل هذا دليل الإجماع الحاصل على هذا الحكم دليل على أن هذا الخبر مقطوع بصدقه؟ لا، ليس هذا معناه أن هذا الخبر مقطوع بصدقه. لماذا؟ ممتاز، لأنه قد يكون مستند الإجماع نص آخر وليس خصوص هذا النص، مفهوم كده؟ لأنه قد يكون مستند الإجماع نص أو يكون مستند الإجماع نص آخر وليس هذا النص بخصوصه. المسألة السابعة وهو أن بقاء خبر الآحاد الذي تتوفر الدواعي على إبطاله، بقاء خبر الآحاد الذي تتوفر الدواعي على إبطاله لا يدل على أنه قطعي، لا يدل على أنه قطعي. طيب بالمثال يتضح المقال. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعد نبي. بعض الزيدية احتجوا على أن هذا الحديث قطعي، في أمر واضح جدا، لأن الزيدية عندهم غلو في علي بن أبي طالب كما نعلم جميعا، وهم من جملة طوائف الشيعة وإن كانوا أقرب إلى أهل السنة من غيرهم. الغلو في علي بن أبي طالب عند الزيدية في أنهم يقدمونه على الشيخين، على أبي بكر وعمر، وليس فقط على عثمان، وإنما كذلك يقدمونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه، ويحتجون بأدلة على حقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة، وأنه أولى الناس بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل هذه الأحاديث، بمثل هذه الأحاديث. أهل السنة يقولون هذا الخبر قد سمعه بنو أمية، ونعلم جميعا ما كان بين بني أمية، ما هو منسوب إليها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، نعلم جميعا ما بين بني أمية وبين علي رضي الله عنه وارضاه. فهذا الخبر قد سمعه بنو أمية ومع ذلك لم يبطلوه، مع ما في نفوسهم من علي رضي الله عنه وارضاه، فلو أمكنهم أن يبطلوا هذا الخبر لفعلوا. فدل هذا على أن الحديث كان معلوما عند الناس ولا سبيل إلى إبطاله، ولا سبيل إلى إبطاله. فوصوله إلينا أحدا هو دليل على أنه قطعي الصدور، يعني له خبر قطعي. هذا ما قالته الزيدية، قالوا ده يعني وجود هؤلاء ممن أبغض علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمانه ومع ذلك ينقل إلينا الخبر ولم يبطله أحد منهم، هذا دليل على إيش؟ على أنه خبر قطعي، يعني مقطوع بصدقه. فهمنا؟ طيب كيف أجاب أهل السنة على ذلك؟ أجاب أهل السنة بأن هذا ليس دليل على قطعيته، هذا ليس دليل على قطعيته، بل هو دليل على أمر آخر، وهو أنه دليل على ظنهم صدق هذا الخبر، ولهذا لم يبطلوا، لم يروا في هذا الحديث شيئا مخالفا للشرع، مخالفا للدين. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه معروف للقاصي والداني، ولا يستطيع أحد أن يرد هذا الفضل. فكونهم لم يبطلوا هذا الخبر مع بغضهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لا يدل بالضرورة على أنهم يعني قطعوا بصدقه ولهذا تركوه، ولم وإنما يدل على أمر آخر، وهو أنهم ظنوا صدقه ولهذا لم يبطلوه ونقلوه هم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن أو المسألة الثامنة، وهي أن افتراق العلماء بين الاحتجاج بخبر وبين تأويله أيضا لا يدل على أنه قطعي. افتراق العلماء أو اختلاف العلماء بين الاحتجاج بخبر وبين تأويله لا يدل على أنه قطعي. غاية الأمر أنهم اعتقدوا صدق الخبر ولهذا لم يردوه، فمنهم من احتج به على ظاهره ومنهم من تأوله، فيكفي هنا اعتقاد الصدق ولا يشترط أمر زائد، لا يلزم منه أمر زائد هو أن يكون مقطوعا به، هو أن يكون مقطوعا به. المسألة التاسعة، وهو إذا أخبر شخص عن أمر محسوس بحضور قوم بلغوا حد التواتر، يعني كثرة تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أخبر شخص عن أمر محسوس بحضرة هذا الجمع ولا حامل لهؤلاء على السكوت، يعني عن تكذيبه كخوف مثلا أو طمع في جاه أو ما شابه، فإذا لم يكذبوا هذا الخبر هل معنى ذلك أنه خبر هذا الشخص مقطوع به أو مقطوع به؟ قالوا نعم، خبر هذا الشخص على هذه الصورة يدل على أنه خبر مقطوع به. إذا أخبر شخص عن أمر محسوس عندنا جمع كثيرون كلهم قبلوا هذا الخبر ولم يردوه مع قدرتهم على رد هذا الخبر. فهذا يدل على إيش؟ على أنه أمر مقطوع به. وبعض العلماء قال لا يلزم ذلك، بعضهم قال لا يلزم ذلك. قال شيخ رحمه الله تعالى قال وإن علمه لكثرة العدد متفق، وللقرائن قد يختلف. وأن الإجماع على وفق خبر وبقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله، وافتراق العلماء بين مؤول ومحتج لا يدل على صدقه، وأن المخبر بحضرة عدد التواتر ولم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم أو بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على سكوته صادق، يعني نقطع بصدقه. والشيخ ذكر هنا سورة أخرى، وهو إذا أخبر شخص بخبر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ولا ينكر هذا الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يحمله على السكوت ورد هذا الخبر إذا كان كاذبا، فكونه صلى الله عليه وسلم يسكت ويقبل هذا الخبر ولا يرده، فقالوا هذا دليل على أنه خبر صادق، ولهذا سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرده. ولو وكذلك في حالة الجمع الكثير الذي يعني جاءهم هذا الخبر وسمعوه وسكتوا عنه، قالوا هذا أيضا دليل على أنه خبر صادق عندهم ولهذا قبلوا. طيب الآن لو جمع كثير حكموا بأن هذا الخبر صادق، مش هذا معناه إيش؟ معناه القطع بصدق هذا الخبر أنهم قد بلغوا مبلغ التواتر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلنا خبر الصادق مقطوع بصدقه صح، فلما يأتي واحد وشخص ويخبر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، النبي صلى الله عليه وسلم لو علم أنه كذب لرده، ومع ذلك لم يرده، فمعنى ذلك أنه مقبول عنده عليه الصلاة والسلام، وبالتالي نحكم بصدق هذا الخبر. وهذا بناء على الأصل الذي ذكره أولا، وأن عندنا طرق نعرف من خلالها صدق هذا الخبر، بل نقطع كذلك بصدقه. ثم تكلم الشيخ بعد ذلك عن مسألة أخرى، وهي المظنون صدقه. المظنون صدقه هو يعني خبر الأحاد وما وأقسام الخبر، خبر الأحاد نتكلم عنه إن شاء الله في المجلس القادم، ونكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.